مش من حد. لم يفقرك احد، لا فقرك ما جاش من انك انت عقلك شوية ما خدتش بقى مؤهل عالي ولا دكتوراه ولا غيره، لا مش ده السبب، ده رزقك. مش سببه انك ما اتجوزتيش ان انت مش جميلة او ان انت مش متعلمة او ان انت او الى اخره، لا ده رزق، ده رزق. مش السبب انه مات ان هو خرج او عمل او سوى، لا ده رزق. القضية في الاول واخر ارزاق، فالرضا بالله ربا يعني مقسما للارزاق. اثنين اللطف، الله غني سبحانه، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق؟ لم يغز ذلك ما في يمين. أنت تعتقد يقينا أن الله غني صح؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن كل شيء بيد الله، الفلوس والصحة والأموال والأرزاق والجمال والسلطة وكل شيء بيد الله خزائنه، وينزله بقدر معلوم سبحانه وتعالى. يبقى نشهد أن الله غني بيده خزائن. اثنين نشهد أن الله كريم، كريم جل جلاله، غني كريم. إذن لما ما يدكش يبقى ما يدكش ليه؟ مش ما عندوش، عنده. ملأ لا يغيضها نفقة، مش بخيل، حاشا، كريم، يحب أن يعطي، يبقى ما ادكش رحمة بك، ما ادكش لطفا بك. شيبان الراعي: يا سفيان عد منع الله عطاء فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. عد منع الله عطاء، يبقى لم يمنعك مش بخل، ده لطف. لطف بك وما ادكش، لو اداك كان اللي انت هتاخده ده يؤذيك. يبقى ما اداكش اولاد مش عشان ما عندوش، ده عنده. ما اداكش اولاد مش عشان ما يقدرش، ده قادر. ما اداكش اولاد مش عشان هو ما بيحبش يعطي، لا ده بيحب. امال ما اداكش ليه؟ لانه بيحبك، عشان ما تضيعش. ما اداكش فلوس ليه؟ عشان بيحبك، عشان ما تضيعش. ما ادكيش زوج ليه؟ عشان بيحبك، عشان ما تضيعيش. وهكذا على هذا فقس. يبقى نمر واحد الرضا بالله ربا، اثنين رؤية اللطف واعتباره عطاء او نوع من عطاء، ثلاثة الحكمة. نحن نشهد أن الله حكيم، قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تؤمن إن هو سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلم، يعلم مآل الأمور، مآل الأمور، يعلم المستقبل اللي انت ما تعرفوش، يعلم العواقب اللي انت ما تعرفهاش، اصل انت مش شايف غير اللقطة اللي انت فيها، مش شايف بعد كده هيحصل ايه، المترتب عليها ايه. فاذا امنت ان الله حكيم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يرفع لحكمة ويضع لحكمة، فاذا رأيت نيل الممالك أو سمعت بنزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. الحكيم جل جلاله حكيم، كل شيء عنده لحكمة، علي حكيم جل جلاله. فلذلك ينبغي عليك أن تؤمن بحكمة الله. أربعة لكي ترضى، احنا قلنا لكي ترضى ست حاجات: واحد أن تؤمن بالله ربا، اثنين نمرة واحد أن ترضى بالله ربا، اثنين أن ترى اللطف في المنع، ثلاثة أن ترى الحكمة، أن وراء ذلك حكمة، أربعة النظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا. ليه احنا دايما بنوع من أنواع الحقد؟ ببساطة دايما نبص للي معاه، للي أعلى مننا، للي أكثر مننا. ليه ما شفتش اللي ما معاهش، اللي ما عندوش؟ دخل يعود مريضا فقال، فسمعه يئن، عمال يقول فقال له اذكر المطروحين على الطرقات الذين لا معين لهم ولا مأوى. انت رايد على سرير وحواليك حبايب، ده بيناولك مية، وده بيمسح لك بفوطة، وده قاعد يطبطب عليك، وقاعد يقول لك عايز ايه، وناس بتزورك، في ناس مرمية في الشوارع مش لاقية. انت ليه شايف بس ان انت عيان وفي ناس بتتنطط في الشوارع؟ ما شفتش اذا كنت انت مريض باللي عنده مرض اعجز من مرضك؟ يقولوا في اكتر من اللي انا فيه. ايا كان في مرض اكبر من اللي انت فيه عند ناس كتير جدا، بس انت مش واخد بالك، انت مشفتش، انت متعرفش. فالنظر الى من هو ادنى منك في الدنيا. ايها الاخوة احذركم، معايا ولا مشغول بايه؟ من اكبر معاصي القلوب، ها، من اكبر معاصي القلوب ازدراء النعم واحتقار العطاء، انك انت تزدري نعمة ربنا اديها لك. مش قلت لكم في حلقة فضفضة الجمعة اللي فاتت، اذا اتتك حبة فاعلم اني انا ذكرتك بها، ده خفي اللطف. لما جيلك من ربنا اي هدية وان قلت تسعد بها، لانها من ربنا، لانها منه، من العظيم، من الجليل، من الكبير، من المتعال. اللي جات له بنت زعلان انها بنت، زعلان ليه؟ دي من ربنا. اللي شغال شغلانة ورزق مال بسيط او خد مكافأة بسيطة، او دول من ربنا. لو رأينا انها من الله تكتر. شوف هي من مين، وانظر الى من هو ادنى منك في الدنيا. خمسة ان لم تكن المصيبة في دينك. المصيبة اذا كانت في الفلوس، عربيتين خبطوا ببعض، يقول له مش هي في الصفيح، مش في الصاج، مش مشكلة، انت سليم خلاص. ده كلام الدنيا. كلام الاخرة بقى ان المصيبة دي النقص، نقص فلوس، نقص صحة، نقص اي حاجة، المهم ما يبقاش نقص في دينك. قال سبحانه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين لنبلونكم بشيء من الخوف. شيء من الخوف، مش الخوف الحقيقي، شيء من الخوف، شيء من الجوع، نقص من الأموال، نقص من الثمرات. ورغم هذا البلاء الدنيوي بشر الصابرين. اسم حديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. إيه ده؟ أقرع، أبرص، عنده مرض البرص، أعمى، دول مش مبتلين؟ أقرع، أبرص، أعمى، مبتلين، أمال إيه؟ أراد الله أن يبتليهم. قال لك لا، ده بلاء الدنيا، ده مش بلاء، البلاء الحقيقي البلاء في الدين، ابتلاهم في الرضا. والقصة دي لازم نقف معاها وقفة، لازم لازم لازم. يعني كان في من كان قبلكم ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليه. زي ما قلت دايما إن سيدة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنت ما تصليش على سيدنا النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حريص على وقتك، عارف قيمة الوقت، المسلم عارف قيمة الوقت، ما بيضيقش وقت. فعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب حبكة القصة في ثلاث كلمات: كان في من كان قبلكم، دول كانوا امتى ما نعرفش، ثلاثة اسمهم ايه ما نعرفش، اقرع وابرص واعمى، عايشين فين ما نعرفش، اراد الله ان يبتليهم. دي حبكة القصة. اتعلم انك تتخلص من الفضول. شوف الفلوس بتعمل ايه، وانا ليه خطبة قديمة بعنوان الفلوس تغير النفوس، نعوذ بالله عز وجل من تغيير النفوس. كان في من كان قبلكم ثلاثة، اقرع وابرص واعمى، اراد الله ان يبتليهم، فارسل للاول ملكا فقال له: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قدرني الناس. يا إخوة، يا ريتنا نفهم قدر الله، يا ريت نفهم أقدار ربنا والرسالة اللي جاية لك من ربنا. أو ده أبرص مريض بمرض اسمه مرض البرص، المرض ده ما زال إلى الآن ليس له علاج، لم يكتشف الأطباء له علاجه. الراجل ده جاله ملك قال له: نفسك في إيه؟ بتتمنى إيه؟ فشوف الراجل معاناة حياته إيه، ودي حالة كتير من المسلمين النهاردة. قال له ايه؟ جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس. قال له: ناس قرفانين مني، بيطفشوا مني، بيبعدوا عني، بيبصوا لي نظرة شفقة، فانا عايز جلد حسن ولون حسن. بمعنى لولا الناس كان رضي، كان رضي بالبرص، ولذلك ابتلي في الرضا. ملكش دعوة بالناس، ما تنشغلش بالناس، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. انت مشغول بالناس ليه؟ شغل الناس، شغل نفسك بالناس ليه؟ وكم من انسان مشغول بالناس بيقولوا عني ايه، بيفكروا فيا ازاي، صورتي عندهم ايه، ولعله لم يخطر للناس على بال. كل واحد في همه، كل واحد في دنيته، كل واحد في حاله، كل واحد في بلوته، محدش فكر فيك. وانت مشغول بالناس طول الوقت، وانت مشغوله بالناس طول الوقت، بيقولوا بيقولوا بيقولوا، محدش يقول حاجه. وبعدين هي كلمه واحده عشان نخرج بها من موضوع الناس، ان تعلم، اكتب اكتب، حد يكتب وراي الجمله دي، ان تعلم ان هؤلاء الناس، الناس الخلق جميعا مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم نواصيهم وقلوبهم في يد الله. الناس دول اللي انت بتفكر فيهم خايف منهم، عامل حسابهم، بتبتغي رضاهم، عايز تحسن صورتك قدامهم، عينيهم في ايد ربنا، وقلوبهم في ايد ربنا، ودماغهم في ايد ربنا، ولسنتهم في ايد ربنا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. مشغول بالناس ليه؟ شفت الراجل الغلبان الابرص المسكين كانت مشكلته ايه؟ مشكلته ايه؟ قد قذرني الناس، قد قذرني الناس، هي دي مشكلته. ولولا الناس كان رضي، فابتلي في الرضا. الملك جاءه، ما تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس، فمسحه فبرأ وقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة عشراء ومسحها الملك وقال ليبارك الله لك فيها، فكثر ماله ونما حتى صار عنده واد من بقر، واد من بقر. وأتى الملك الثاني الأقرع، قال ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا قد قذرني الناس، برضو مصيبة الناس، قد قذرني الناس، فمسح برأسه فنبت شعره كأحسن ما يكون الشعر. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء وقيل ليبارك الله لك فيها، فصار له واد من إبل. ثم أتى الأعمى فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي أن يرد الله علي بصري حتى أرى السماء. شفت بقى الهدف؟ انت عايز فلوس ليه؟ وانت عايزة تتجوزي ليه؟ وانت عايز اولاد ليه؟ كل دول عايزين عشان الناس. هي عايز تتجوز عشان الناس بتقول دلوقتي كبرت عنست، عايز عيال عشان بيقول، هو قال لي كده، واحد قال لي تعرف لو العيال بيتباعوا كنت اشتريت لي عيل. الناس بيبصوا لي بصه هنا، يا عم انت افضل من الناس، انت ما عندكش، مش ده الموضوع، انت ايه عند ربنا؟ الفقير اللي مش لاقي ياكل، الشاب اللي مش لاقي شغل، المديون اللي مش عارف يسد، ارضى بالله ربا وهو يقدر لك ما يرضيك سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. الأعمى قال إيه؟ أن يرد الله علي بصري حتى أرى السماء، فمسح بصره فرد الله عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة عشراء وكيل يبارك الله لك فيها، فصار عنده واد من غنم. ثم أتاهم الملك فأتى الأبرص في صورة رجل أبرص فقير. ودايما تلاقي قليل الأصل ما يحبش اللي يفكره بأصله. فلما واحد أبرص ودلوقتي بيتمنظر، لما يشوف أبرص يخاف لأنه بيفكره بأصله. فأول ما شافه طبعا اتاخد: ماذا تريد؟ فقال الأبرص الفقير، قال له: مسكين وعابر سبيل، ناءت بي السبل وانقصعت بي الحبال، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة أتبلغ بها. في مسألة أجمل من كده؟ اتعلم يا ابني. قال له بالراحة كده، قال له: مسكين وعابر سبيل، ناءت بي السبل، ابتعدت بي الطرق، وتقطعت بي الحبال، خلاص مش لاقي حد، ما اعرفش حد، ماليش حد، فلا بلاغ، مش هوصل الا بالله ثم بك. ده الادب مع الله. ما تقولش خلاص انا توكلت على الله وعليك، غلط. قلت: توكلت على الله ثم عليك، هسيب الموضوع ده على الله ثم عليك، ده ربنا اكرمني بيه ثم بيك، ربنا نفعني بيه بكرمه سبحانه وتعالى ثم بيك. لازم ثم دي مهمة جدا لانها تفيد الترتيب مع التراخي. ربنا الاول والله وحده. الشاهد قال له: فلا بلاغ. لذلك الامام البخاري بوب على هذا الحديث في صحيح البخاري باب قول الرجل بالله ثم بك. فقال له: فلا بلاغ الا بالله ثم بك، اعطني بقرة. الرجل عنده واد من بقر، يعني 3 4 5000 بقرة، يقول له: اديني واحدة بقرة اتبلغ بها توصلني. فقال الأبرص، فقال: الحقوق كثيرة. هي نفس الكلمة اللي بتتقال النهاردة، تيجي تقول له: المسجد اللي جنبيك محتاج مكت عشان ريحة المكت بقت وحشة، لك: والله انا عندي ارتباطات كتير، انا بدفع برضو وبصرف كتير، بس الحقوق كثيرة. يجي له ابن عمه يقول له: انا علي ديون ومحتاج 3 4 5000 جنيه عشان اسد ديوني، والله انا عندي ارتباطات كثيرة جدا، الحقوق كثيرة. يجي له واحد بيتجوز ولا بنته قريبته بتتجوز، ادينا قرشين مساعدة في الحقوق كثيرة. نفس كلمة الأبرص. واللي جاي للأبرص ملك، فالملك عارف القصة، جاي له في صورة أبرص فقير. فنظر إليه الملك وقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ فقال الأبرص: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. يا كذاب، انت ورثته كابرا عن كابر؟ نحن عارفين أصلك. هو ده الكذب، وعدم الرضا والمنظرة وحب الدنيا ومراعاة الناس تعمل اكتر من كده، تعمل اكتر من كده. قال له كذبت، انما ورثته كابرا عن كابر. قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فارتد ابرص فقيرا في اللحظة، ماتت البقر كلهم ورجع له البرص تاني. هو ده البلاء الحقيقي، الابتلاء في الدين، الابتلاء في الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. واتى الاقرع الملك، فجاءه في صورة اقرع فقير، فقال له: مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلغ إلا بالله ثم بك، أعطني ناقة أتبلغ بها. فقال له: الحقوق كثيرة. نفس الكلمة، مش بقول لك كده؟ هم كلهم كده ولناة الأصل. فقال له: الحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أقرع فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال: كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فارتد أقرع فقيرا. وأتى الثالث فقال فقير الأعمى، أتاه في صورة أعمى فقير، قال فقير: وعابر سبيل، مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلغ إلا بالله ثم بك، أعطني شاة أتبلغ بها. قال: والله لا أرزقك شيئا أخذته، أدخل إلى الوادي فخذ ما شئت. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ قال له: والله لقد كنت أعمى فقيرا مثلك فأغناني الله من فضله، فاليوم والله لا أرزقك شيئا أخذته، ادخل الى الوادي فخذ ما شئت. اسمع الجملة دي تاني لما الواحد يتذكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. سبحان الله العظيم، انك تفتكر دايما انت امتى. يا جماعة، في مسألة التعدد اللي حاصل اليومين دول كده، دايما اقول ان الزوجة الاولى لها حق اكبر من جميع الزوجات اللي يجوا بعد كده، حقها شرعا. والدليل على ذلك من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انه كان يكثر من ذكر خديجة، فكانت تأتي صديقات خديجة يفرش لهن رداءه ويكرمهن بما عنده، ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد دي اللي شالتك وصبرت عليك واحتملت معاك وعاشت معاك لما ربنا وسع عليك وفتح عليك وكرمك، تتنسي؟ لا، دي حق أكتر من الكل شرعا. حط فوق العدل اسمه حسن العهد. حسن العهد اللي هو قاله الراجل ده الأعمى للملك لما جاله، قال له: والله لقد كنت فقيرا أعمى مثلك فأغناني الله من فضله، فوالله اليوم لا أرزقك شيئا أخذته، يعني ما أحرمكش من حاجة أخذتها، أدخل إلى الوادي فخذ ما شئت. قال له: لو خدت الغنم دي كلها والله ما أخذ منك واحدة، شيل لان اللي اداني ده ربنا. وانا كنت زيك كده، فكرتني والله بايامي كان راضي. فقال له: انا ملك ارسلني الله اليك وقد رضي عنك برضاك وسخط على صاحبيك بكذبهما. رضي عنك بصدقك وسخط على صاحبيك بكذبهما. هي دي، هي دي القضية اللي عايزين نعالجها النهاردة في نفس كل واحد مننا: الرضا والصدق وعدم النظر الى الناس وعدم التعامل مع الناس على انهم ارباب، التعامل مع الناس على انهم مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم، نواصيهم وقلوبهم في يد الملك جل جلاله. وان نظرة الاسلام الى المال دي اللي هتأتينا اللقاء القادم باذن الله تعالى في 10 عناصر. نظرة الاسلام الى المال، اولا ان المال لا يرفع احدا ولا يعز احدا، وليست قيمة الناس عند الله بالمال. فالمال زينة وليس قيمة، ليس قيمة. قال سبحانه: المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا مش قيمة. عشان كده ربنا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الأمر مش كده، مش بالفلوس، مش زي ما الناس بتقول اللي بجيبه جنيه يسوى جنيه واللي بجيبه 10 يسوى 10. الكلام ده كذب وغلط. الناس تسوى ومتسواش بالقيم والمثل والمبادئ والأصول، تسوى وتسواش مش بالفلوس. فلوس ايه؟ ما قيمة الفلوس ابدا. الفلوس لا ترفع وضيعا، وقلة الفلوس لا تضع عظيما. سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج الفقر، كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيوت اهل محمد النار. الناس النهارده اللي بتعيط يقول ده احنا بينفوت علينا الشهر ما ندوقش اللحمه، النبي كان بيفوت عليه 3 شهور ما ياكلش الا تمر وميه صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش موضوع فقر اللي هو عدم وجود المال، وانما فقر القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اتدري ما الفقر وما الغنى؟ الفقر فقر القلب والغنى غنى القلب، ان الغنى غنى النفس. ده كلام سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نعم، الغنى غنى النفس. الانسان اللي نفسه غنيه غني بالله، الفلوس ما تغيروش معاه زي ما معهوش، يملك زي ما لا يملك، كل زي ما كلش، لابس زي مش لابس، عنده زي ما عندوش، ما تفرقش، اصلا هو مع ربنا سبحانه وتعالى. اما اللي غني بالفلوس يوم ما تسحب منه الفلوس يذل. اللي غني بالمنصب لما يعزل من المنصب يذل، اما الغني بالله ما يذلش ابدا، وانما هو دايما غني بالله. عشان كده سماه ابن القيم الغنى العالي. دخلت علينا قصة الاقرع والابرص والاعمى وخلص الوقت، وعايزين نختم، ولكن كان معانا موضوعين النهارده ما قلناهمش: الفقر الابيض والفخر الأسود. مش كل فقير فقره يقربه من الله والجنة، ومش كل غني غناه يقربه من الله والجنة. عشان كده عايزين نتكلم عن الفقر الأبيض والفقر الأسود، وأيهما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. وأجلها إلى اللقاء القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.